بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ أبو الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للإمام العراقي رحمه الله تعالى في باب القراءة على الشيخ قال: بل ومطلق التحديث والإخبار ممن أخذ عرضا بدون تقييد بقراءته أو قراءة غيره وهو يسمع منعه، أي إطلاقهما الإمام أحمد بن حنبل ذو المقدار الجليل في المشهور عنه، وكذا النسائي صاحب السنن على المشهور عنه أيضا كما صرح به النووي، وممن منع أيضا التميمي بسكون بنية الوقف يحيى ابن يحيى وابن المبارك عبد الله الحميد سعيا، أي سعيه الحميد سعيه. قال الخطيب: وهو مذهب خلق من أصحاب الحديث. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: إنه الصحيح. وذهب الإمام أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الباب الثاني لما يتعلق بصيغة التحمل وباب قراءة على الشيخ. شيخ سمعت الشيخ شيخ نظر كان لما أشار في التعليق تنفي مبحث المعلق شيخ شوف الصفحة 37 قلنا لما أشعر ابن الصلاح نقص السخاوي كما جزم به ابن الصلاح هنا وفي التعليق زاد هناك. اي انا راجعت كتبت عندي اي مبحث المعلق من علوم الحديث شيخ الاظهر ماشي في المعلق في تعليقاته على اهل الفصول تفريعات شيخ كيف تفريعاته لم يتكلم شيخ على السند عن ذكره باب التفريعات شيخ الكلام باب التفريعات يعني عن نعم ايوه وذكر المؤلف معه في المقدمه يعني شيخ علوم الحديث نعم التفريعات الصحيح بعد المعضل ذكر تفريعات شيخ وذكر بعد المعضل وذكر تفريعات ايه بيتكلم عن المعاناه ها ثم في وسطه يتكلم مساله اذا قال ايوه الكلام تاعو شيخ انا ماشي في التعليق فقط قلت لنا الرجل عمر في بحث مؤلق شيخ الكلام لا شيخ المعضل ها؟ قال معرفة المعضل أدخل فيه المؤلق المعضل يجتمعان ولا لا؟ شيخ المبحث لا يجتمع ها؟ من أول حد يا شيخ شوف شوف مبحث المعلق أفراد له باب أصلا أين؟ شوف مبحث المعلق يعني ما دققش العبارة هنا لا رجعت المقدمة عندي كيف؟ لا هو المعلق جيب المعلق بعد الموصل عظيم خوف المعضل تكلم جب تفريعات ايوه اقرأ التفريعات شيخ طويل التفريع يعني عبارة دقيقة بس في شيء في اقل من سطر اشار اليه الكلام هذا شيخ اي الكلام اللي يذكره شيخ الكلام كل شوية ومن حجتي في ذلك وفي سائر الباب انه لو لم يكن قد سمعه منه لكن باطلاق الرواية عنه من غير ذكر الواسطة بينه وبينه ودلسا وظاهر السلامة من وصمة التدليس والكلام فيما لم يعرف بتدليس ومن أمثلة ذلك قوله قال فلان كذا وكذا مثل أن يقول نافع قال ابن عمر وكذلك نافع. هنا قال ودونها أي قال لي إلى مجاورين دون الجنوب الذي قال سبنا أو ضامرة وهي لك من السماء من يدون القول وكان جنوب صحيح. وفي التعليق زاد هناك وكان قائم سنة تفضل أيوه هو تم على قصة خاوي الحار الكلام تعالى من الصلاح ها هذا كلام من الصلاح اللي تعرضنا ليه في الشرح في مبحث هذا اللي أنا قراء ايه هذا هو نعم لا هو ما عشرة همشي نفس طبعا هو علي منه وش مطبعة متاليها من شاطئ من شاطئ موجودة مصورة بس أخوي لما شرحنا تعليق أنا الشيخ سحاوي لما شرحت تعليق أشار لهذا المكان اللي هو ترد فيه الآن شيخنا في قوله قال لما شرح الكلام اللي قريته لك الآن ايه أشار المسألة هذه قالها البخاري يعني وين التفريعات التفريعات تفريعات الموضة تفريعات الموضة لا نعم هي لا عنده هذاك هو لا عنده هذاك هو اصبر لا عنده هناك ممكن أنا ما أضبطش العبارة إنه في تفريعات أنت قلت إنها راجعة وقت. إيه راجعت التفريع أنا بعد الدرس تراجعت. شفتها في التفريعات. أشار إلى أنه يكون لأنه يكون أن يكون سالما من وصمة التدليس. نعم إذا قال إذا أبدلها بقال. شيخ ظاهر في حالة المحقق أنك لم تصرف الموضع عنه. واضح العبارة. العبارة أنه في موضعين واضح قال هنا وفي التعليق زاد لا حتى في حالة المخاطر بس كتاب كلام السخال واضح أنه موضعين كلام السخال واضح أنه واضح قال هنا وهناك زاد يعني موضعان يعني هما موضعان والموضع الثاني الذي زاد فيه أن يكون سالما من التدليس والتفريعات التي ذكرها في المبحث الموضوعية نعم. هكذا نعم شيخ شيخ سخاوي له كلام في التعليق في شرحه للتفريعات المجلد الأول إيه؟ له كلام عن المسألة التي طرقنا لها مرينا عليها الحديث صحيح لا هذه في المعضل لما شرح حق التفريعات إيه؟ لما شرح الكلام هذا أشار للمسألة هذه احنا نرى فيها وسبق معنا سبق قلت سبق نعم سبحان الله نعم طيب قال فذكرنا قلنا قراءة الشيخ وحكمها ومرتبتها مع السماء وأقوال أهل العلم في ذلك ثم صار إلى كيف يعبر عنها فالأصل أن يعبر عنها بالقراءة مع ضبط ما ينبغي ضبطه كون قرأ هو أو غيره وهل يعبر عنها بألفاظ المرتبة الأولى أما التحديث والإخبار والإنباء والمشافهة مقرونة مع القراءة فلا بأس وأما السماء فذكر فيه الخلاف ثم أشار إلى هل يعبر عن القراءة بمطلق ألفاظ المرتبة الأولى دون أن تقيد بالقراءة ومطلق التحديث والإخبار مناءه أحمد ذو المقدار يعني أن يقول حدثنا أو أخبرنا فمن هو الإمام أحمد والنسائي بحذف المد من باب الوزن والنسائي بحذف المد والنسائي

ووهب بن جرير وثعلب والطحاوي، وله فيه جزء سمعته، واحتج له بآيات تقدم بعضها في القسم الأول وبغير ذلك، بل حكاه عياض عن الأكثرين والخطيب وابن فارس في جزء له سمعته سماه مآخذ العلم عن أكثر العلماء، وصححه ابن الحاج في مختصره. وسأل رجل محمد بن نصر المروزي ما الفرق بينهما، فقال سوء الخلق. سوء الخلق. وسأل رجل محمد بن نصر المروزي ما الفرق بينهما، فقال سوء الخلق. يعني ما في فرق بين حدثنا وأخبرنا أو السماع والقراءة، ما في فرق. نعم. ما قصده سوء الخلق؟ ما قصده يا شيخ سوء الخلق؟ يعني ما في فرق، ما في فرق، يعني ما في فرق بين هذه وبين هذه، سواء أخذت بهذا أو أخذت بهذا ما في فرق. يعني عند المتقدم وإلى المتأخرين ما يفرقون شيء. نعم استقر منه. لو ما في فرق يعني في جواز استعمال اللفظ. أما كونه سوء الخلق فإما أن يرجع إلى من ادعى الفرق أو إلى الآخر عن الشيخ أن يفرق، فيقول آخذ السماع ولا آخذ القراءة، أو يعني يجعل يراجع الشيخ في القراءة ليسمع أو نحو هذا. هذا المقصود. نعم. وكذا ممن شو الجزء الذي أشار إليه المصنف الطحاوي؟ إيه المصنف أين كتبه من أين؟ أيوة الطحاوي وله فيه جزء سمعته، يعني ذكره في صحيح الكفاية الخطيب جزء في بيان أنه إذا أخذ سماعا أو قراءة يجوز أن يقول حدثنا أو أخبرنا. للإمام الطحاوي لا أعرف أنه موجود. شيخ موجود ابن فارس. ها؟ جزء ابن فارس. وجزء من؟ ابن فارس قال سماه مآخذ العلم. إيه ما أدري إذا كان مطبوع. لا هذا ولا الثاني. ها؟ كلاهما مطبوع. لا أدري. الشيخ الأول جزء قال اسمه تسوية بين حدثنا أخبرنا. نعم شيخ. طبع في الرياض. التسوية بين حدثنا وأخبارنا تأليف الطحاوي تحقيق سمير الزهيري طبعت بالرياض سنة 1410 في جزء واحد. التسوية بين حدثنا وأخبارنا. التسوية بين حدثنا وأخبارنا. طبعا تحقيق سمير الزهيري زهيري طبع بالرياض سنة 1410. طبع بالرياض ما شوف الثاني. الثاني ما أخذ العلم من فارس شيخ مطبوع في سلسلة العشر الأواخر. طبع في سلسلة العشر الأواخر. لقاء. العشر الأواخر. شنو ما أخذ العلم؟ زي ما سلسلة العشر الأواخر ما أخذ العلم. 47. جزء 47. لا لا هو كل مجلد فيه 10 8 15 47 لقاءات. ما كتب أجزاء هذه مجموعة وسبع عشر الأواخر. نعم لقاءات العشر الأواخر. لقاءات الحرم من المكي. تحقيق محمد بن ناصر العجمي. العجمي. العجمي. هذا محقق أحلى هذا. شوف عبارة محمد ناصر. أيوة عندي بعض. محمد بن ناصر العجمي. شو عبارة الطحاوي؟ قال الطحاوي. قال لما اختلفوا في ذلك نظرنا فيما اختلفوا فيه منه فلم نجد بين الحديث والخبر في هذا فرقا في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجب بهذا أن الحديث معناه معنى الخبر. ما الشيخ بدي يجيب أدلة سمع الصحابة. يقول ما كاش أبو مصطفى آخره أبو يحيى القيم واصل شرح عبارة بن فارس. إيش قال بن فارس؟ قال ذهب أكثر علمائنا إلى أنه لا فرق بين قول المحدث حدثنا وبين قوله أخبرنا. تكشف ما فيش حقيقة بين ما سمع أو غير قرئ عن الشيخ الأصغر. ها؟ خلاص ما فكرش حول تفريق بين ما إذا سمع لنفسه من كلام الشيخ أو قرئ على الشيخ الأصغر. قال ذكر أصحابنا أنه ما فيها. ماذا قال أيدي بار؟ قال ذهب أكثر علمائنا إلى أنه لا فرق بين قول المحدث حدثنا وبين قوله أخبرنا. على أي صورة تقال؟ بين قوله حدثنا بين قوله أخبرنا. يعني هذا الكلام الأصل أنها يعني يذكر في المسألة الأولى لعدم التفريق، لا في العبارة التي ينقل بها. قال لك ماذا قلت العبارة المقصود؟ في بداية قد يفصل الله. إنه هذا حكم يعني المسألة الأولى والثانية يعني. قال لك أخذ الأول والثاني. هذه العبارة المتعارف. قال ذهب أكثر علمائنا إلى أنه لا فرق بين قول المحدث حدثنا وبين قوله أخبرنا. يعني هذه المسألة الأولى. لكن المقصود لو يكون في كلام في جواز. أن يقول أخبارنا سواء سمع أو قرأ. هذا المقصود. نعم. فكلامه أليق بالحالة الأولى. ها؟ كلامه يعني يناسب الحالة الأولى أكثر من هذا الكلام يذكر في المسألة الأولى. نعم. أما هنا يبحث عنه كلام آخر لأنه موجود في الكتاب. نعم. قرأ. وكذا ممن وكذا ممن حكي عنه التسوية أبو عاصم النبي مع الحكاية عنه أولا عدم قبوله العرض أصلا. أبو عاصم البخاري وكأن ذاك اختياره. ومع الحكاية عنه أولا عدم قبوله العرض أصلا وكأن ذاك اختياره. أيوة. وذا مشيا منه على مذهب القائلين به. إيه؟ وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز المكي فيما حكاه الخطيب في جامعه وكفايته كما بينته في الحاشية. ثم ابن الصلاح وكذا أبو عمر عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي الشامي وابن معين مع الإمام أبي حنيفة في أحد قوليه وابن وهب عبد الله المصري والإمام الأعظم ناصر السنة الشافعي مع كون الحاكم قد أدرجه في المسوين ومع مسلم صاحب الصحيح. مع كون الحاكم أدرجه مع كون الحاكم قد أدرجه في المسوين ومع مسلم صاحب الصحيح. من هؤلاء يعني هؤلاء من قال بالتسوية. خلينا الآن نقول تلك السنة. ها؟ وكذا سوى بينهم إلى آخره والجريج. قال كذا وكذا ممن حكي عنه التسوية وسمى. نعم شيخ. أبو عاصم النبيل وابن جريج والأوزاعي للصلاة بعد ذلك ابن معين. وقول أبي حنيفة وابن وهب المصري عبد الله وكذلك الشافعي هذا منقول عن الخلافة مع كون الحاكم قد أدرجه في المسوي. إيش عندك في طبعة هذه في المسوي شيخ الأصل في عدم المسوي مسوي. نعم في المسوي. نعم مع كون الحاكم قد رجعه في المسوي. لا لا الحاكم أدرج الشافعي في من يسوي بينهما. في من يسوي؟ يسوي بينهما. نعم. ونحن في من يسوي بينهما. يسوي بينهما. فلماذا نقول مع أن مع كون الحاكم كان يستدرك. وسبق ذكر الشيخ مع صاحب ابي حنيفه البخاري. هذا مرة انا لكن في الفقه في ما في حكم وذهب امام ابو بكر محمد مسلم الشيخ ويحدث أن قد توفي أبو حنيفة يحدث قول سفيان ومالك وبعد سفيان والشافعي وأحمد والمغني. إيه. إلى الجواز. لعدم الفرق. الإخوة الشافعي ثابت عن القول التسوية وعدم التسوية. يقول نحن في التسوية يعني ما يقرأ في عدم الحلوى. وجه قوله مع كون الحاكم قد أدرجه في المسلمين. ويظهر لنا أن هذا وابن جريج إلى آخره ليس معطوفا على السابق، بل هو حكم جديد في من جوز أخبار دون حدث. نعم الشيخ، هذا المقصود. ليس الصالح ليس الصالح العراقي أدخل شيخ العراقي. قال هنا ومطلق التحديث والإخبار مناه أحمد ذو المقداري والنسائي والتميمي يحيى وابن المبارك الحميد سحيا وذهب الزهري والقطان ومالك وبعده سفيان وموظف الكوفة والحجازي مع البخاري إلى الجواز. وابن جريج وكذا الأوزاع مع ابن وهب والإمام الشافعي ومسلم وجل أهل الشوقي قد جوزوا أخبار مالك. هذا قول آخر معنى جديد لا يستشكل. ما ذكر من أين تبدأ شيخ؟ ابن جريج. ابن جريج صفحة اللي بعد لي نعم ايه حتى هو وأيضا المحقق جعلها في بداية صدر يعني بداية معنى جديد يعني فقرة جديدة قول جديد. نعم الأوائل منعوا هؤلاء قالوا لا فرق أن يقول هذا أو ذا وهؤلاء طائفة ثالثة أجازوا أخبارنا دون حدث. أيوة وجل أي أكثر أهل الشرق قد جوزوا إطلاق أخبارنا دون حدثنا بالفرق بينهما والتمييز بين النوعين. والتمييز بين النوعين ها؟ مسلم ممن يفرق مسلم واضح مسلم فلان قال أخبارنا ولا آخران قال حدثنا واضح بصحيح هذا التفريق أو التدقيق ها؟ يعني يدقق أو يدقق كونه يفرق كونه يدقق فرق لأنه يعني بين أن هذا مش قال هذا مش قال إشارة إلى كونه فيه فرق. نعم وجد مثال مسلم في ثلاثة في الحالات للرواية في سند واحد شو وجد مثال فيها العرض والقراءة والتحديد هي يقول إيه يقول فلان وحدثنا فلان وفلان وفلان أما فلان فقال أخبرنا والآخر والباقي قال حدثنا أو فلان قال قراءة عليه وكذا يبين نعم. واستشهد له بعض الأئمة بأنه لو قال من أخبرني بكذا فهو حر ولا نية له فأخبره بذلك بعض أرقائه بكتاب أو رسول أو كلام عتق بخلاف ما لو قال من حدثني بكذا فإنه لا يعتق إلا إن شافها. زاد بعضهم والإشارة مثل الخبر. يعني هذا تفريع للمسألة الأصولية على أو بناء المسألة الحديثية على الفرع الفقهي على الفرع الفقهي في مرة إذا قال من أخبرني بكذا فهو حر ولا نية له فأخبره بذلك. بعض أرقائه بكتاب أو رسول أو كلام فإنه يعتق مع أنه لم يباشره هو بالإخبار بل كان الإخبار بواسطة بخلاف ما لو قال من حدثني بكذا فلا يكون العتق إلا بأن يشافهه فلو أخبره بالواسطة لا يعد داخلا في شرط العتق. هذا وجه التفريق. قوله ولا نية له. كيف؟ رجع للمعتق ولا المعتق؟ الذي قال اشترط إن أخبرني بكذا فهو حر ولا نية له. ليس له نية في تخصيص. لا ولا نية له يعني كتابة في كون يفرق بين صور أخبرنا لماذا يخبره بأي صورة. نعم لا مقصود بأي طريقة وصله الخبر خلاف حدثنا فهي صريحة بأنه يحدده بنفسه يشاء فيه. نعم شيخ صانع مسلم استنبط من الاستقراء ولا من الصانع؟ ما هو؟ مذهب مسلم هو أشار إلى أن مسلم يرى ذلك استقراء يعني ليس نصا منه كما ذكر عن بعض الأئمة قبل وقال ابن دقيق العيد حدثنا قال هو منقول عن مسلم صاحب الصحيح. ها؟ ابن صالح قال هو منقول عن مسلم صاحب الصحيح. هنا هو يقول قوله باستقرار. نعم ابن صالح قال هو منقول. يعني هذا هو صريح في قوله او لا. نعم. وقال ابن دقيق العيد حدثنا يعني هل قال مسلم هذا لفظا او انه عرف؟ ومن خلال صنيعه الصحيح يظهر التفريق. نعم لن يركز على ذلك ولو كان الأمر عنده سيان لم يكن فيه هذا الاهتمام. نعم ايوه. وقال ابن دقيق زاد بعضهم من إشارة مثل الخبر يعني تجز الإشارة من زيت العبارة يعني إذا كان اشترط لا يخبر يعني بالإخبار وجاء ذلك بواسطة الإشارة هذا يعد كالخبر. نعم. وقال وقال ابن دقيق العيد حدثنا يعني في العرض بعيد من الموضع اللغوي. بعيد من الموضع اللغوي من الوضع اللغوي خلاف أخبرنا فهو صالح لما حدث به الشيخ ولما قرئ عليه فأقر به. نعم. فلفظ الإخبار أعم من التحديث فكل تحديث إخبار ولا ينعكس. وقد عزاه أي القول بالفرق أبو عبد الله وأبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن أحمد بن خلاد التميمي المصري الجوهري صاحب الإنصاف فيما بين الأئمة في حدثنا وأخبرنا من الاختلاف وكتاب وكتاب إجماع الفقهاء أيضا لعصريه أبي عبد الرحمن النسائي من غير ما خلاف أي من غير حكاية خلافه عنه وكأنه لم يستحضر ما تقدم عنه مما هو أشهر من هذا والأكثرين أي وعزاه التميمي أيضا للأكثرين من أصحاب الحديث الذين لا يحصيهم أحد وهو بضم الهاء على لغة أهل الحجاز الذي اشتهر وشاع مصطلحا أي من جهة الاصطلاح قال وهو بضم الهاء يعني في الهاء وهو بضم الهاء وهي قراءة الأكثر أكثر القراء يقرؤون وهو اختار بعضهم قراءة الهاء بالإسكان وهي قراءة قالوا وأيضا أبو عمرو والكسائي قالوا عن نافع المدني وأبو عمر البصري الضاربي والكسائي أيضا من الطريق الحراري يقرؤون الضمير منفصل هو أو هي بعد حرف العطف الفاء والواو وثم بما لم بالإسكان وهو في الآخرة منفصل فهو لم ولهو ثم هو. نعم شيء قرأ بالسكون قانون و نعم وكسائي كسائي وابو عمرو البصري فكتب هنا في قالوا عليه فقط وقرأها ابو عمرو الكسائي بالسكون الهاء اذا كان قبلها واو او فاء او لا نعم جد قانون

التحمل الأول ما عدا الأول لا سمعت ها سبعة وأربعين ثلاثمية حتى إيش قال ثم عبر بما مضى في أول مقيدا قراءة ثم عبر بما مضى في أوله عبر أيها المحدث بما مضى بما مضى في أول مقيدة قراءة عليه حتى مقيدة قراءة عليه حتى منشدا أنشدنا قراءة عليه لا أنشأنا قراءة عليه لا سمعت لكن بعضهم سمعت لكن بعضهم قد حلل قد حلل يعني يجوز أن تعبر بسمعت وحدثنا يعني سمعت قراءة عليه وحدثنا هذه منعوها وبعضهم أجاز ومنهم أبو حاتم ها هذا الهرمي يعني يجوز إيه يعني كأن عبارته سؤال هي عبارة ها من أين أخذ العبارة شو كأن أبو حاتم ربما هو عبر عليه بغير كلمة سمعته شوف شوف شيخه الذي يجوز أو هو شيخ لماذا هذا ها هو كان يقول لتلميذ في ربري حدثك في ربري ولا يمكن والآخر يقول نعم ثم علم أنه لم يسمع منه وإنما قرأ قال كنت أقول حدثك وتقول نعم في حين أنه لم يحدثك وإنما قرأت كان يعني حتى شيخه حدثه عنه في ربي لا يسمى ها؟ واش؟ يحتاجك فش بس على وقت بعد العصر ولا قلت لما يجيش بعد العصر بعد ما أعرف شيء بعد كان جاء وقيل خرجت لي هاي زعما يقول لك خرج الاخت وما خرجش للاخ ما تخرجش عندك وخلاص قلت له قلت لي شيخ مشغول تو في حلقه قلت لي نولي عنده بعد العصر قلت بعد العصر تلقى لما يجيش بعد العصر بعد المغرب شو الاخت اللي يقولها في الدرس ولا في الكلمه اقرا شبيش دي فيان برك جاب لكم الدول هذا المسجد كربات سيني برك لو تاع لا لو انا مجال اه جابوا لي في الكيس ليها ايوه بدي اشتري انت صفحه اخرى لا طيب اشتري من العيال البياض انا المكتب اللي جوات كيلو غرام بعد ديرو 60 كيلو غرام دي كتبت يا شيخ دو 59 دي واحد اكتب شفت ما شاء الله حوالي 1 كيلو غرام دي تكتب بالتاريخ يا حوالي يا بعد بسم الله ها كيف ما زلت يا بعد تفضل يا شيخ في الامضاء بقلك ايه ها 2013 من برا كم طبعاً شيء؟ ها؟ كم طبعاً؟ إيش تنحنى؟ لكن هم بيبعته في كل هذا. أول مرة شوفنا التوزيع هذا. هلا يجيب دوت على الجيرو تاعنا. يجيب دوت على تعبية خلنا. حتى الحجرة تعبية. تاع الجير قال قلت وضع الرأي الذين اشترطوا إعادة الإسناد في كل حديث من الكتاب أو النسخة مع اتحاد السند. قلت وذا رأي الذين قال ابن الصلاح هذا من أحسن أي أبلغ ما يبكى عن من يذهب هذا المذهب. نعم قلت وذا رأي الذين اشترطوا إعادة الإسناد في كل حديث من الكتاب أو النسخة مع اتحاد السند، وإلا لكان يكتفي بقوله أخبركم الفربري بجميع صحيح البخاري من غير إعادة قراءة جميع الكتاب ولا تكرير الصيغة في كل حديث، وهو أي اشتراط الإعادة شطط لمجاوزته الحد، والصحيح الاكتفاء بالإخبار أولا وآخرا كما سيأتي في الرواية من النسخ التي إسنادها واحد. يعني ما يحتاج أن يعيدها دائما، وإنما يذكرها أولا ثم يعطف سيد العراقي. ها؟ سيد العراقي نبي؟ أيه عمر الأخير قلت ورأيه قلت وذا رأي الذين اشترطوا إعادة الإسناد وهو شطط. قلت نعم قوله قلت نعم هو أشار إلى هذا المقبل زيادة نعم زيادة الله. يعني هو ضابط الجيد أولا إذا صدرها بكنتم المقدمة ذكرت الجيد الله ما زادوا نعم تفريعات. قال التفريعات تفريعات ثمانية تتعلق بهذين القسمين. الأول واختلفوا أي العلماء إن أمسك الأصل مع مراعاة له حين القراءة على الشيخ رضا بالثقة والضبط لذلك، والشيخ حينئذ لا يحفظ ما قد عرض الطالب عليه ولا هو ممسك أصله بيده، هل يصح السماع أم لا؟ أين؟ عرض مشهور لا يحفظ ما قد اختلف إن أمسك الأصل رضا والشيخ لا يحفظ ما قد عرض ما قد عرض ما قد عرض عرض هو على كل القاعدة وحذف ما يعلم جائز كما حذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما هنا قال واضح يعني بعد ما عرض من طرف الطالب أو بعد ما عرض الطالب ما في شيء الشيخ ها قلنا عرضت من الشيخ أي ما عرض الطالب على الشيخ

قال لا لا لماذا لماذا لا لا ما به كلامي شيخ هي إيه أضيفت إلى الطالب ما أضيفت إلى الطالب ها ولماذا تضاف إلى الفعل ولماذا لا تضاف المصدر يعني يضاف إلى الفاعل ويضاف إلى الفعل ها يا شيخ أضيفت إلى المفعول إذا أضيفت فهي مضاف مضاف إليه وهذا يقال من إضافة المصدر إلى المفعول إلى الفاعل يا شيخ هنا مضاف إلى المفعول أم يكفي إعلام الشيخ الطالب أم يكفي إعلام الطالب الثقة الشيخ لا شيخ أي أن يعلم الشيخ الطالب شيخ ما نستطيع أن نقول أم يكفي إعلام الشيخ الطالب الثقة كيف؟ وتكون ثقة بصفة للطالب كيف؟ أم يكفي إعلام الشيخ الطالب والله الشيخ هذا مو حي حتى نقول له وقلب من الجامعة شيخ ما قلت لك الكلام توجيه منك يعني كيف كيف يا ما أني فاهم هل المعنى فهمته من هنا ولا لا؟ ما هو المعنى؟ الشيخ ولدي يعني إذا كان الطالب يريد أن يأخذ سماع من شيخ الشيخ عنده سماع هل يكفي؟ هل يجب أن يقول هاو سماع؟ انظر أجازني فلان هل لابد أم يكفي أن يعلمه؟ قال هذا الكتاب أنا سمعته من فلان وفلان واضح؟ عند ذلك عبر كما تشاء أم يكفي إعلام الشيخ الطالبة إضافة مصدر إلى فاعل بارك الله فيك والطالب كل مفعول أو أم يكفي إعلام الطالب ثقة الشيخ أي الشيخ يعلم الطالب تصرفون في المعنى هو المؤلف أضاف إلى المفعول وأبقى الفاعل مرفوعا واضح؟ ويصح أن تقلب تضيف إلى الفاعل وتبقي المفعول منصوبا قال وهما سيان على هذا عهدنا علماءنا عن آخره ايوه يعني هذا او ذا ما هو لازم نعم قال ولم يزل الحفاظ قديما وحديثا يخرجون للشيوخ من الاصول فتكون تلك الفروع بعد المقابله اصولا وهل كانت الاصول اولا الا فروعا نعم انتهى ولله در قائل قل لمن لا يرى المعاصر شيئا ويرى للاوائل التقديم ان ذاك القديم كان جديدا وسيبقى هذا الجديد قديما يبقى الجديد ليس مثل القديم ها وكل جديد ليس مثل القديم كله كل جديد ليس مثل القديم لماذا في هذا الفن فقط ها قصدي في علم الحديث في علم الحديث يعني يقدم الأوائل المتقدم لا دخل يا المفضل المتقدم رحمه الله والمتأخرون تبع المتقدمين ايوه واذا اكتفى باعلام ايوه واذا اكتفى باعلام الثقه باصل المروي فهنا كذلك باب بل اولى ولو كان القارئ اذا اكتفي اعلام الثقه باصل المروي فهنا باب اولى نعم ايه ولو كان القارئ مع كونه موثوقا به دينا ومعرفه يقرا في نفس الاصل صح ايضا على الصحيح كإمساك الشيخ نسخته إذ لا نتوقف هنا يتم الدرس لا أيوه يتخذ في خلج عند البيتين عند البيتين جيبوا ذين مقابل أخي يوسف قال لكم عندك كتاب أشكو يوسف إذن مريك قال لكم عندك كتاب ضرب معك يوسف الأخ يوسف